العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفربي معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. بنرحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي وبرحب بالشيف منور سليمان. أهلا بيكي شيف منور. أهلا بيكم. أنا كمان برحب بيكي وبالسادة المستمعين وأقول لكم النهاردة هنعمل سمك بولتي سنجاري مش بولي. تمام. والبولي هو اللي بنعمل سنجاري. أيوة. بس البولتي برضو بنعمل سنجاري للتوفير. تمام. نعمل معاه رز أحمر بالصلصة وطبعا سلطة خضراء والمفاجأة فطيرة الموز بالكاسترد زي فطيرة التفاح اللي بناكلها برا. يعني تقدر تغير الحشوة بتاعتها بدل ما تبقى بالتفاح تبقى بالموز والكاسترد. موفرة برضو وجديدة. تمام. والمشروب بتاعنا النهاردة هيبقى الميلك شيك بالكراميل. تمام. يلا السمك البولتي السنجاري طبعا احنا هنجيب سمك بولتي بحسب عدد افراد الاسره. تمام. وهنطلب من اللي بنشتري منه ان هو يفتحه من الظهر عشان يبقى زي الكتاب كده مفتوح. تمام. هنعمل بقى التتبيله الاول وهنقسمها جزئين. التتبيله عباره عن بصله متقطعه ناعم وقرن فلفل متقطع ناعم جزره مبشوره وحبايه طماطم متقطعه شويه كرفس وتوم معلقتين كبار زيت وملح وفلفل. بنقول تاني ملح وفلفل بصل متقطع ناعم فلفل اخضر متقطع ناعم جزرة مبشورة حباية طماطم متقطعة وكرفس لازم وتوم ومعلقتين كبار زيت. التتبيلة دي احنا هنخلطها في بولة كده على جنب وهنقسمها جزئين. جزء هنحطه على السمك وجزء هنحطه في الصينية تحت السمك. تمام. جنب السمك فرشة السمك من تحت ومن في القلب ومن فوق بيبقى مفتوح. تمام. بقى بتعدين بندخله الفرن. السمك ما بياخدش وقت خالص يعني نص ساعة بيكون جاهز او اقل كمان من نص ساعة. وبعدين لما بيستوي نحس ان هو اللحم بتاعه بدأ يفتح كده من جنب لان هو بيبقى مفتوح زي الكتاب كده. بنلاقي اللحمة بتاعته بدأت تطقطق كده. بنطفي الفرن وبنشغل الشواية يتحمر وبنغطي. ليه دايما بحب نغطي الحاجة المشوية ما ينشفش بالظبط تفضل محتفظة بالعصير بتاعها جواها وتفضل طري. تمام. انا صايم. هنقدم معي الرز الاحمر اللي هو بالصلصة. مقادير الرز الاحمر كوبايتين رز مصري مغسول بصلة كبيرة نص كوباية عصير طماطم معلقتين كبار صلصة ثلاث معالق كبار زيت وكوباية ونص مية. مش بنحط قرفة كمان؟ لا الرز الاحمر بتاع السمك ونحط له كزبرة وكمون. القرفة مع السمك بتغير الطعم. السمك بيحب الرز السمك قرفة ساعات قرفة بيديله طعم حلو. جربه بقى ممكن مع رز يعني مش كتير يعني هي معلقه حاجه صغيره مع الرز الاحمر ولا الرز البني مع الرز الاحمر نجربها بقى دي بتبقى ليها طعم ونكهه حلوه قوي. هو بقى المطبخ بقى كل واحد يقول الفكره بتاعته ايوه انت بقى تقولي على القلقاس الاخضر على القرفه مع الرز السمك الطريقة طبعا احنا بنشوح البصلة وبنحط عليها الطماطم والصلصة. تمام. وبعد كده بنحط الرز والملح والفلفل رشة كمون رشة كزبرة رشة قرفة زي اميرة ما بتقول. أيوة. بيبقى طعمه جميل. انا بقى بغمق البصلة قوي بخليها تبقى غمقة قوي وبعدين احط عليها الرز الابيض واشوحه مع بعض وبعدين احط عليها الصلصة الحمراء وشوية القرفة وبعدين اغطيها بالمية بعدين تغلي المية مع الرز مع التوابل. احنا النهاردة هنقول الرز الاحمر على طريقة الشيف اميرة المليجي وبألف هنا وبألف هنا وشفا. ماشي يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان. فطيرة الموز بقى نقول مقادير الحشو الاول بعدين هقول لكم مقادير العجين. هنقول بالعكس مقادير الحشو هتحتاج كمية موز كاستر علب اللي هو العلب الكاستر الجاهزة او بقى لو عايزين بقى يعني تكلفوا شوية هتحتاجوا بطين وكوباية لبن وسكر على حسب الرغبة. يعني موز وكاستر جاهز او كاستر اللي احنا هنعمله اللي هو بطين وفانيليا وكوباية لبن وسكر. جهزنا الحشو وخليناها على جنب. نبتدي نعمل العجين. مقدار العجين عبارة عن كوبايتين دقيق نص كوباية زبدة طرية معلقة صغيرة بيكنج باودر وبيضة هنخلط الزبدة مع الدقيق لما تبقى زي حبابات الرمل كده الأول، بعدين هنحط البيكنج باودر والبيضة ونقلبهم، بعدين شوية مية بالراحة كده لحد لما نحس ان العجينة تمسكت، هنلفها في كيس نايلون ونحطها في التلاجة شوية نص ساعة كده ولا حاجة، لما نحس انها ارتاحت هنطلعها ونفردها، نقسمها جزئين، نفردها في الصينية وبعدين نحط الحشو، وبعدين نفرد الجزء الثاني ونحطه فوق، نغطي بالصينية للسهولة. طبعا احنا بنبقى عاملين مقاس، يعني مثلا مقاس الصينية نختار مقاس غطا حلة من كل نفس مقاس الصينية، بتفرد العجينة بين ورقتين بين كيسين نايلون، وبعد كده بتاخدي الغطا كمقاس بتفرد تحطي طبقة تحت، بعدين بتكرري نفس الموضوع مرة تانية، وبعدين بتاخدي بقى بعد ما تحطي الحشو بتاخدي بقى القرص التاني بقى اللي انت فردتيه وزبطيه، بتقلبيه بقى بالكيس لسهولة القلب، بتغطي بيه فوق الحشو، وبعد كده بالسكينة بقى بتخرمي الطبقة اللي هي اللي فوق كذا ثقب كده عشان تطلع الهواء، وبتدخليها الفرن تبقى جميلة جدا، لما بتستوي بتحمر بتطلعيها وبترشيها سكر بودرة، ممكن سكر بودرة، ولو استخدمتي علب الكاستر اللي هي الجاهزة تحطي عليها شرائح من الصوص اللي بيبقى في الكيس اللي هو صوص الكراميل اللي بيبقى في الكيس ده كتزيين من الخارج، بتبقى جميلة جدا وبألف هنا وشف. أنا صايم صايم صايم. الفكره النهارده بتاعتنا الميلك شيك. الميلك شيك عباره عن كوبايه بسكوت بالشوكولاته، لتر لبن، معلقه كبيره كاكاو، معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، وتلج، نضربها كويس جدا لحد لما نحس انها عملت فوم وبقت سميكه كده، بنخلي القوام بتاعها حسب الرغبه، في ناس بتحب البسكوت يبقى كتير او بيبقى مش يعني خفيف في الطعم، تمام، فبتخفي بقى على حسب الرغبه، وبالف هنا وشف. الف هنا وشف. وفكرتنا النهارده بقى يعتبر فكره مجمعه، ان احنا بنعمل صينيه من السندوتشات المشكله او حلويات مشكله من كل الايام اللي فاتت من رمضان، يعني احنا مثلا هنفتح الفريزر ونشوف لو باقي عندنا اي حاجه ينفع ان احنا نعملها سندوتشات، ميني ساندوتشز حتى، او مثلا الساندوتش ونقطعه بايتس كده بالعرض قطع صغيره كده، برضو الحلويات نقدر نعملها ميني تشكيله، قطعه بسبوسه على قطعتين بلح الشام على قطعه كنافه، ونعمل طبق جميل، لان احنا متفقين ان اي حاجه بنعملها وبيتبقى منها مش هنرميها، بنحطها على طول في الفريزر، والفريزر بيخلي الحاجه كانها فريش بالظبط طازه، اما نطلعها بالازايم. تمام، بشكرك شيف منار سليمان، وبشكر كل مستمعينا ومستمعاتنا، وانتظرونا وبكره وحلقه جديده ان شاء الله من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.